تظاهروا بالإسلام وهم الأعداء الأرداء الحاقدون. يكفي حقدهم وعداوتهم لخير هذه الأمة. ماذا يرجى منهم؟ ماذا يرجى منهم وهم يبغضون سادات هذه الأمة، الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان والسابقين الأولين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا واحد من أصولهم الكفرية. قلوبهم في الأئمة، أقوالهم الأخرى الترهات التي يقولون، أصول المعتزلة دخلت عليهم وقالوا بها، القبورية هم المحدثون لها، القبورية هم محدثون لها في الأمة الإسلامية، بناء المساجد على القبور، بناء أبنية على القبور، هم الأصل فيه. فما من شر في طائفة إلا هو فيه. سبحان الله. نعم. أعوذ بالله. كفر بأعيانهم. الظاهر إلا من يظن أنه يجهل حاله، يجهل يعني بس ينتبه وما يدري عن حاله. إذا كان يجهل يظهر من حاله من جاهل، الجاهل قد يكون ما يدري عن حقيقة مذهب يمكن. أما من كان يعني يضمر هذه العقائد وكافر، أو يكون قبولي والعياذ بالله، هذا الغالب عليه، أبدا الغالب عليهم أنهم كفار منافقون. نعم. بل هم متفقون على تثبيت خلافة الثلاثة. نعم. وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخريهم من توقف في التفضيل، وبعضهم فضل عليا وصار بينه وبين الزيدية نسب راجح. شو يقول متأخر؟ وأما التفضيل فأئمتهم وجمهورهم كانوا يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي متأخريهم من توقف في التفضيل، وبعضهم فضل عليا فصار بينهم وبين الزيدية نسب الراجح من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم كعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهم متوقفين في عدالة علي عليه السلام، فيقولون أو من يقول منهم قد فسقت إحدى الطائفتين، إما علي وإما طلحة والزبير لا بعينها، فإن شهد هذا وهذا لم تقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعين، لفسق أحدهما لا بعينه. نعم. وإن شهد علي مع شخص آخر ففي قبول شهادة علي بينهم نزاع. وكان متكلم الشيعة كهشام ابن الحكم وهشام الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل السنة بما يقوله أهل السنة والجماعة، فلا يمنعون من القول بأن القرآن غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة وغير ذلك من مقالات أهل السنة والحديث، حتى يبتدعوا في الغلو والإثبات والتجسم والتنقيص ما هو معروف من مقالاتهم التي ذكرها الناس. ولكن في أواخر المئة الثانية دخل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة كابن النوبختي صاحب كتاب الآراء والديانات وأمثاله، وجاء بعد هؤلاء المفيد بن النعمان وأتباعه، ولهذا نجد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم إلا عن بعض متأخريهم، وإنما يذكرون عن قدمائهم التجسيم وإثبات القدر وغيره. وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن، وقد كان ابن الراوندي وأمثاله من المعروفين بالزندقة والإلحاد صنفوا لهم كتبا أيضا على أصولهم. وأما أهل السنة فإنهم وسط بين النحل المختلفة، فهم يوالون الصحابة جميعا ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، فلا يغمسونهم حقهم ولا يغلون فيهم. فلا يغمطون، نعم فإن أهل السنة في الإسلام متوسطون في جميع الأمور، فهم وسط بين الخوارج والروافض، وكذلك في عثمان وسط بين المروانية والزيدية، وكذلك في سائر الصحابة. وكذلك في عثمان وسط بين المروانية والزيدية. مروانية هي عظمون رضي الله عنه، زيدية ينتقصون. مروانية بني أمية ومن يعني تبعهم وجاراهم. وكذلك في سائر الصحابة وسط بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. ولهم بني أمية كلهم يعني مروانية مختلفة من بني مروان، بن الحكم. انتهى النقل من هات من المواقع المختلفة إلى قوله وأما أهل السنة فإنهم وسط. الذي قبله من هذا الجزء الأول، النقل الأخير من هذا الجزء الثالث. بارك الله فيك. إيش بعده؟ ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة حيث لم يوافقوهم. مستبر. نعم. حسبك.